السلام عليكم ورحمة الله. طبيعة التجارة إنها مكسب وخسارة، ولا يمكن إن أنت تفضل على طول كسبان، هي دي طبيعة التجارة. إنما لو أنت عايز بجد إن أنت تتاجر تجارة تكون على طول كسبان فيها، تاجر مع الله عز وجل، وبالذات الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا يعني، وإما أن يدخرها له في الآخرة، إن الحاجة اللي أنت عايزها دي تجي لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فأنت كده كده كسبان بإذن الله تعالى.